قال الإمام المصنف الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة بعد العصر. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد لهما. وفي الباب عن عائشة وأم سلمة وميمونة وأبي موسى. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث ابن عباس حديث حسن، وقد روى غير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد العصر ركعتين، وهذا خلاف ما روي عنه أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وحديث ابن عباس أصح حيث قال: لم يعد لهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الصحيحة التي تدل على تحريم الصلاة بعد صلاة العصر والفجر، وقد تقدم حديث حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وقد اجتمعت الأحاديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الصلاة بعد صلاة العصر وكذلك بعد صلاة الفجر، وبينا أن أهل العلم رحمهم الله قسموا الصلوات النوافل إلى قسمين، فإما أن تكون النوافل سببية كصلاة تحية المسجد والاستخارة والطواف ونحو ذلك، وذكرنا أقوال العلماء رحمهم الله في مسألة ركعتي التحية بعد الصبح والعصر. ولما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على فعل الصلاة بعد العصر عن الصلاة النافلة، ذكر المصنف رحمه الله هذا الباب بعد الباب الذي اشتمل على نهي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عادة العلماء رحمهم الله أن يذكروا الأحاديث الخاصة بعد العامة، والحديث الأول عام وهذا خاص. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر، والتي وردت في هذا الحديث يعني حديث ابن عباس وكذلك حديث زيد بن ثابت وحديث أم سلمة وحديث عائشة رضي الله عن الجميع، وكلها أثبتت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر، ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى ركعتين بعد الفجر، فلذلك اختلفوا في العصر وحدها من جهة الورود لا من جهة الحكم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في صلاته عليه الصلاة والسلام، فقد دخل على عائشة رضي الله عنها وصلى عندها ركعتين بعد العصر، فقال جمع من السلف والخلف إن هاتين الصلاتين أصلهما راتبة الظهر البادية، واحتجوا بما روى زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك حديثنا الذي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه وفد عبد القيس فسألهم عن حالهم وحال قومهم وكانوا مسلمين، ثم شغل عليه الصلاة والسلام عن راتبة الظهر حتى صلى العصر ثم صلاها بعد العصر. وقد جاء في حديث حبر الأمة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل بمال، فأما بالنسبة للسبب الأول الذي تقدمت الإشارة إليه فقد ثبت في الصحيح يعني صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عندها ركعتين بعد العصر، واستغربت أم سلمة رضي الله عنها من صلاته عليه الصلاة والسلام تلك الساعة، فأخبرته فقال عليه الصلاة والسلام: إنها ركعة الظهر أتاني وفد عبد قيس فشغلاني عنها آنفا. فدل هذا الحديث الصحيح الصريح من قوله عليه الصلاة والسلام أنه ترك راتبة الظهر بسبب الانشغال بوفد عبد قيس، وحديث ابن عباس الذي معنا يؤكد هذا الأمر، حيث قال: إنما أتاه مال فشغل عن ركعتي الظهر، أي عن راتبة الظهر، فصلاهما بعد العصر. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، وهي مسألة قضاء راتبة الظهر بعد العصر، وذلك على قولين مشهورين. فجمهور أهل العلم رحمهم الله من الحنفية والمالكية والحنابلة وطائفة من أهل الحديث يقولون إنه لا يشرع أن يقضي صلاة الراتبة بعد العصر، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أمته عن الصلاة بعد العصر، وهذا النهي يقتضي المنع، وقد تعارض نهيه عليه الصلاة والسلام مع فعله المحتمل، وحينئذ نقدم نهيه لعموم الأمة، مع أن النهي إذا تعارض مع القول الصريح قدم النهي، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم فانتهوا. فأخذ طائفة من علماء الأصول أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على الأوامر والأفعال، وهذا هو أصح قولي العلماء رحمهم الله. قالوا: فدلت هذه النصوص الصريحة من نهيه عليه الصلاة والسلام عن النافلة بعد العصر دون استثناء لراتبة الظهر أو غيرها، دلت دلالة واضحة على أن الأصل أنه لا يجوز فعل الصلاة بعد العصر، وقد أكد هذا فعل الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يضرب من يراه يصليهما بعد العصر، قالوا: وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر خاصا به عليه الصلاة والسلام. وهذا المسلك مسلك التخصيص بالقضاء، أي أن قضاء النوافل على سبيل اللزوم يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما قضاء النوافل على جهة الجواز فإنه لسائر الأمة كما سيأتي. وقالوا: إن حديث ابن عباس تعارض مع حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وحديث ابن عباس الذي معنا أقوى من حديث أم المؤمنين من وجوه: الوجه الأول أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قد أيده حديثان صحيحان صريحان، أما الحديث الأول فحديث أم سلمة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هاتين الركعتين أتاني وفد عبد قيس فشغلاني عنها آنفا، فهذا يدل على أنه لسبب وأنه لا يدل على الجواز على العموم. ولذلك حكي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال هذا أمر صلى الله عليه وسلم بالفعل ففعل، وأمر ونهينا فانتهينا، أي أن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما نحن فلا نصلي بعد صلاة العصر لأنه خاطبنا بالنهي والتحريم. وأما الوجه الثاني الذي يرجح حديث ابن عباس، فإن حديث ابن عباس من رواية أكابر الصحابة رضي الله عنهم، وهم أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بين هذا الوجه حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، فإنه لما بلغه أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها ذكرت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر، قال رضي الله عنه وأرضاه يغفر الله لعائشة، نحن أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. ثم ذكر سبب شغله عليه الصلاة والسلام عن راتبة الظهر وأنه قضاها عليه الصلاة والسلام. فهذا صحابي جليل من أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل إمام من أئمة الفتوى والعلم، فقد كان زيد بن ثابت مقدما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك اعتمد عليه بعد الله عز وجل في كتابة المصاحف. ومع ذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما بلغه خبر وفاة زيد رضي الله عنه بكى وقال لقد دفن الناس اليوم علما كثيرا، ولكن لعل الله أن يجعل لنا في ابن عباس منه خلفا. فالمقصود أن هذا الحديث من رواية الأكابر، مع أن زيدا بين أنه أعلم بالسنة من عائشة في هذا الأمر، ولذلك يقدم حديثه على حديثها. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بالسبب، وأم المؤمنين رضي الله عنها أعني عائشة حكت ذلك من فعله. ولا شك أن الحديث المشتمل على السبب والبيان مقدم على الحديث الذي يشتمل على مطلق الأفعال. وبناء على ذلك قال جمهور العلماء رحمهم الله إن حديث ابن عباس الذي معنا يدل على أنه أمر خاص به عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، وإنما وقع لسبب، وما شرع لسبب تقيد به، فلما تقيد عليه الصلاة والسلام واختص بالقضاء كان هذا فيه دون سائر الأمة. وذهب طائفة من العلماء رحمهم الله إلى القول بجواز قضاء راتبة الظهر بعد العصر، واحتجوا بحديث أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الركعتين بعد العصر. قالوا فهذا يدل على مواظبته عليه الصلاة والسلام، وهو أسوة للأمة، وفيه أسوة للأمة، ولذلك يشرع الائتساء والاقتداء به، فيجوز للمسلم أن يقضي راتبة الظهر وذلك بعد فعله من صلاة العصر. وأصح القولين والعلم عند الله هو القول الأول، وذلك لصحة دلالة النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي تدل على أنه فعل هاتين الركعتين من جهة القضاء، والقضاء في حقه ألزم، حتى قال طائفة من العلماء إن قضاء الرواتب كان عليه واجبا صلوات الله وسلامه عليه. أما الوجه الثاني فإن القاعدة إذا تعارض النصان أحدهما متعلق بالأصول والآخر مخالف للوصول، فإنه يقدم الذي تقويه الوصول على غيره، وحديثنا أعني حديث ابن عباس قوته الوصول، فقد قوته الأحاديث التي بلغت مبلغ التواتر في نهيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. أما الوجه الثالث للترجيح، القاعدة أنه إذا تعارض حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل الخلفاء أو واحد منهما بأحد هذين الحديث أو واحد منهم بأحد هذين الحديثين المتعارضين، فإنه يقدم ما عمل به الخلفاء الراشدون أو واحد منهم. وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أنه كان يضرب من يراه يصلي بعد صلاة العصر، فهذا يرجح مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي معنا فيه دليل على مشروعية قضاء السنن الرواتب، والأصل أن المسلم يصلي قبل الصلاة أو بعدها على حسب ترتيب الشرع للنوافل، فبعض الفرائض شرع الله راتبتها قبل، وبعض الفرائض شرع لها الراتبة القبلية والبعدية، وبعضها شرع لها البعدية للقبلية. فمثال ما شرع فيه الروف وما شرعت فيه راتبة قبلية كصلاة الفجر، ومثال ما شرع فيه القبلي والبعدي كالظهر، ومثال ما شرع فيه البعدي دون القبلي، وذلك كصلاة المغرب والعشاء. ومن وهناك نوى وهناك صلوات لم يشرع قبلها ولا بعدها على سبيل الرواتب المؤكدة، وذلك كصلاة العصر. فإذا كان المسلم معذورا في الرواتب فنسيها أو نام عنها واستيقظ على وقت الفريضة فصلى الفريضة، هل يجوز له بعد ذلك أن يقضي النافلة عن الراتبة التي من قبل؟ وهكذا إذا شغل عن راتبة بعدية حتى خرج وقت الصلاة وتذكرها فيما بعدها، هل يشرع له القضاء؟ فجمهور العلماء رحمهم الله على مشروعية قضاء السنن الراتب، وذلك لثبوت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر حينما رجع من غزوة تبوك، فإنه عليه الصلاة والسلام استيقظ بعد طلوع الشمس فصلى راتبة الفجر القبلية ثم صلى بعدها صلاة الفجر، فدل هذا الحديث على مشروعية قضاء السنن الرواتب حتى ولو خرج وقتها. ومحل هذا الحكم بالجواز إنما هو في المعذور كالنائم والناسي ونحوهما، أما من ترك ذلك متعمدا متكاسلا ففيه نظر لا يخفى، وقال بعض العلماء من ترك الراتبة القبلية والبعدية متعمدا ثم قضاها بعد خروج الوقت فإنه ينال أجر العمل ولا ينال فضله كما لا يخفى. فالمقصود أن حديثنا يدل دلالة واضحة على مشروعية قضاء الرواتب، لكن القضاء في حقه عليه الصلاة والسلام آكد. ولذلك ذكر طائفة من المحدثين رحمهم الله أنه اختص عليه الصلاة والسلام بالقضاء، أي بوجوب القضاء عليه دون سائر الأمة. وإذا أثبتنا أن القضاء واجب عليه في الرواتب فيكون صلاته بعد العصر لصلاة واجبة عليه وليس لصلاة نافلة من كل وجه. ومن هنا كان الوجه تخصيص الحكم به عليه الصلاة والسلام دون سائر أمته. قال رحمه الله تعالى: وقد روي عن زيد بن ثابت نحو حديث ابن عباس، وقد روي عن عائشة في هذا الباب روايات روي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل عليها بعد العصر إلا صلى ركعتين. وروي عنها عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. والذي اجتمع عليه أكثر أهل العلم على كراهية الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، إلا ما استثني من ذلك مثل الصلاة بمكة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس بعد الطواف، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة في ذلك، وقد قال به قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم الصلاة بمكة أيضا بعد العصر وبعد الصبح، وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وبعض أهل الكوفة. قوله رحمه الله: الصلاة بمكة، المراد بالصلاة بمكة ركعة الطواف، وذلك أنه ربما طاف طواف الوداع بعد صلاة الفجر أو طاف طواف الوداع بعد صلاة العصر، ثم يريد أن يصلي ركعتي الطواف بعد العصر أو يصليهما بعد صلاة الصبح. وكذلك إذا طاف طواف الإفاضة يوم النحر وكان قد صلى العصر، فهل يصلي ركعتي الطواف بعد صلاة العصر أو لا؟ للعلماء في هذه المسألة خلاف مشهور. وقد أشار المصنف رحمه الله إلى قولي أهل العلم، والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنعوا رجلا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينهى المصلي، ولم يخص ذلك بوقت معين، فدل على جواز فعل ركعتي الطواف في سائر الأوقات. ورأوا أن هذا الحديث يخصص حديث النهي عن الصلاة بعد العصر والفجر، وهذا كما هو معلوم عند علماء الأصول يعرف بتعارض العمومين، والفقه أن ينظر لأقوى العمومين التصاقا. فيقال: إن كان مقصود النبي صلى الله عليه وسلم خصوص وقت الفجر والعصر فإنه لا إشكال في تقديم حديثنا هذا، وإن كان المراد بيان أن الناس لا يمنعوا من البيت وأن للبيت حرمة كما هو واضح من السياق والحديث، فحينئذ يكون عمومه يدخله التخصيص في بعض الأوقات، لأنه لا خلاف إذا دخل الداخل والناس في صلاة الفجر لا يجوز له أن يركع ركعتين رغيبة، ويمنع من ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فدل هذا على أنه ينهى بخصوص الزمان وخصوص النص، وحديثنا خاص في زمان معين، وهذا هو مسلك جمهور العلماء رحمهم الله. وقد قوى هذا المسلك ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، حيث جاء عنه أنه طاف طواف الوداع بعد صلاة الفجر وأخر ركعتي الطواف حتى بلغ وادي طوى، فصلى رضي الله عنه وأرضاه بوادي ذي طوى، وذلك بعد طلوع الشمس عليه هناك. فدل هذا على أن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا أن العموم مخصص بالزمان المعين، وهذا هو المسلك الأقوى، لأن الأحاديث التي وردت بتحية المسجد ووردت بركعتي الطواف ونحو ذلك إنما هي عامة، ولكن حديث النهي ورد في خصوص الزمان والخلاف في الفعل في الزمان، فقوي مسلك جمهور العلماء رحمهم الله من هذا الوجه. وأيما كان قد صحت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بكلا القولين، ولكلا القولين وجهه من الدليل، فلا ينكر على من طاف وصلى بعد الفجر، ولا ينكر على من طاف وصلى بعد العصر، كما لا ينكر على من طاف وأخر الصلاة إلى طلوع الشمس. ولذلك رأى سعيد بن المسيب رحمه الله رجلا يصلي بعد العصر فنهاه عن ذلك، فقال له ذلك الرجل أيعذبني الله على الصلاة؟ فقال له سعيد رحمه الله إنما يعذبك الله على مخالفة السنة، أي أن فعل الصلاة لا ننكر، ولكن ننكر أن تفعل في هذا الوقت الذي ثبتت به السنة نهيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المسلك سار عليه الجمهور، وقد ذكرنا أدلتهم التي تدل على رجحان ما ذهبوا إليه، وسيأتي إن شاء الله في كتاب الحد ذكر هذا الحديث الذي أشار إليه المصنف رحمه الله، وهو حديث عدي بن جبير بن مطعب رضي الله عنه وأرضاه، وسنبين هناك إن شاء الله حكم فعل ركعتي الطواف في أوقات النهي. نسأل الله العظيم التيسير لذلك بمنه وكرمه، وهو أرحم الراحمين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة لمن شاء. وفي الباب عن عبد الله بن الزبير قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن صحيح. وقد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل المغرب، فلم ير بعضهم الصلاة قبل المغرب. وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون قبل صلاة المغرب ركعتين بين الأذان والإقامة. وقال أحمد وإسحاق: إن صلاهما فحسن، وهذا عندهما على الاستحباب. الصلاة بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب ثبتت بها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح مسلم رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء. قال أنس رضي الله عنه: فلقد رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى إن من دخل يظن أن الصلاة قد أقيمت. فهذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل دلالة واضحة على جواز فعل النوافل بعد الأذان بين الأذان والإقامة من صلاة المغرب. وقد ثبت في الحديث الصحيح الذي ذكره المصنف رحمه الله من قوله عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة. فهذه السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل دلالة واضحة على جواز فعل النوافل بين الأذان والإقامة. وهذا هو مسلك الشافعية والحنابلة وابن أهل الحديث رحمة الله على الجميع. وخالف الإمام أبو حنيفة النعمان عليه من الله الرحمة والرضوان، ووافقه على قوله الإمام مالك رحمة الله على الجميع، فقال: لا يتنفل بين الأذان والإقامة من صلاة المغرب. وفقه المسألة عند هؤلاء أن النهي يمتد من صلاة أن النهي يمتد بعد صلاة بعد غروب الشمس إلى صلاة المغرب، فلا يصلي بين الأذان والإقامة. وقال بعض العلماء: بل هو مكروه وليس بحرام، وأكدوا ذلك بالقياس والنظر. قالوا: لأن الشمس إذا غابت فإن الوقت اليسير بعد مغيبها يكره أن يصلي فيه كالوقت اليسير بعد طلوعها، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ثم لم يصلي يوم العيد إلا بعد ارتفاعها قيد رمح. ولذلك قالوا: يستمر النهي حال طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، فهناك وقت مستفضل، وهذا الوقت المستفضل بعد الغروب والشروق قصد منه سد الذريعة لمشابهة المشركين. قالوا: فلا يصلي بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب، لأن الكفار وعبدة الشمس يسجدون للشمس عند غروبها وتستمر عبادتهم ثم، فمن هنا نهي عن الصلاة حال الغروب، فلا يصلي بين الأذان والإقامة حتى يصلي المغرب. والصحيح مذهب من قال بجواز الصلاة بين الأذان والإقامة من المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، وأكد ذلك بالتكرار 3 مرات. والقاعدة في الأصول أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان، فعندنا حظر وهو النهي الذي ثبتت به الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام عن فعل الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ثم جاءنا الأمر بعد هذا الحظر، وذلك في قوله: صلوا قبل المغرب ركعتين، فحينئذ يرجع الأمر إلى ما كان من الإباحة، فصلاة النافلة مباحة في سائر الأوقات حتى يدل الدليل على منعها وكراهتها. وبناء على ذلك يشرع فعل النافلة بين الأذان والإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح ذلك، وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون بين الأذان والإقامة، وهذا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: فلقد رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري، أي لكي يجعلوها سترة لهم إذا صلوا، حتى إن من دخل المسجد في ذلك الوقت يظن أن الصلاة قد قامت من كثرة من يصلي. فهذا يدل دلالة واضحة على الجواز، ومذهب من قال بالكراهة مذهب مرجوح، لأنه لا قول لأحد بعد ثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سنة محكمة لم يدل دليل على نسخها وارتفاعها. وقوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، الأذان في لغة العرب الإعلام، يقال آذنه إذا أعلمه، ومنه قوله سبحانه وتعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أي إعلام من الله ورسوله. وسمي الأذان أذانا لأنه إعلام بدخول الصلاة ودخول وقت الفريضة، وهو كلمات مخصوصة مشتملة على ذكر مخصوص بنية مخصوصة. وسيأتي إن شاء الله بيان ما يتعلق به في باب الأذان. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين، هذا من باب التغليب، وإلا فالأصل أن هناك أذانا وإقامة، ولكن قال بين كل أذانين من باب التغليب، كما يقال القمران والعمران، وإنما الموجود قمر واحد وعمر، فيقال القمران والعمران، كل ذلك على سبيل التغليب. فقوله بين كل أذانين أي بين الأذان والإقامة، احتج بهذا الحديث على مسائل: المسألة الأولى فضيلة النافلة بين الأذان والإقامة، والأصل جواز التنفل بين الأذان والإقامة لأنه يقوي النفس على فعل الفريضة، ومن حافظ على النوافل قبل الفرائض فإن نفسه تقوى على الفرائض أكثر، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح العبادة القوية بالعبادة الضعيفة، فكان يستفتح قيام الليل الذي يطيل ركوعه وسجوده بركعتين خفيفتين، وشرع النوافل القبلية لهذا المعنى. فالصلاة بين الأذان والإقامة تقوي النفوس وتستجم بها الأرواح على فعل الفرائض والخشوع فيها، على خلاف ما إذا دخل إلى الصلاة مباشرة بعد البيع والشراء والأخذ والعطاء ونحو ذلك من أمور الدنيا. ولكن فعل النوافل بين الأذان والإقامة يقوي أكثر. المسألة الثانية، احتج بهذا الحديث جمهور العلماء رحمهم الله على أنه يجوز التنفل بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن عبسة رضي الله عنه وأرضاه: فإذا صليت العشاء فصل، فإن الصلاة حاضرة مشهودة، يعني صلاة التطوع وقيام الليل، حتى تصلي الفجر، فإذا صليت الفجر فأمسك عن الصلاة الحديث. قالوا: فأباح له النوافل إلى صلاة الفجر، ولم يستثن من ذلك ما بين الأذان والإقامة. وقال الحنابلة وطائفة من أهل الحديث: لا يصلي بين أذان الفجر والإقامة إلا راتبة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح إلا ركعة الفجر. قالوا فهذا مخصص لحديثنا. المسألة الثالثة: احتج بهذا الحديث على مشروعية النافلة بين الأذان الأول والثاني من الجمعة. وقد احتج بهذا الحديث طائفة من أصحاب الإمام الشافعي رحمهم الله كما أشار إليه الحافظ ابن حجر. ومن تنفل قبل صلاة الجمعة فإنه يجوز له أن يتنفل إلا حين الزوال، وذلك لأن السنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على جواز الصلاة قبل خطبة الجمعة، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من بكر وابتكر ومشى ولم يركب، إلى أن قال فصلى ثم جلس وأنصت، فجعل الصلاة متصلة بالإنصات والجلوس. فدل هذا على أنه يجوز أن يتنفل سواء وقعت نافلته بين الأذانين أو قبل الأذانين، والحديث بعمومه صالح لذلك. والأصل يقتضي جواز أن يتنفل المسلم في أي وقت شاء، ولكن إذا اعتقد بين أذان الجمعة الأول والثاني خصوص المزية والفضل، واختص هذا الوقت مع كونه مقاربا للنهي عن الصلاة حين انتصاف الشمس في كبد السماء، فحينئذ يمنع ويحذر. وعلى هذا يتخرج القول بالبدعة، فإذا قصد هذا الزمان المخصوص باعتقاد الفضل المخصوص فإنه يمنع منه. أما إذا صلى صلاة يذكر بها الله عز وجل فالنصوص صحيحة صريحة تدل على الجواز. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: فإذا طلعت الشمس فصل فإن الصلاة حاضرة مشهودة حتى تنتصف الشمس في كبد السماء، أو حتى ينتصف النهار فأمسك عن الصلاة، فإنها ساعة تسجر فيها أبواب جهنم. فمنعه من الصلاة حال انتصاف الشمس في كبد السماء، فلا يمنع إلا في ذلك الوقت. وقد ناقش بعض العلماء رحمهم الله الاستدلال عن استدلال الشافعية بقوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين، فقالوا المراد به الأذان الأول والإقامة الثانية، وقالوا لا يشمل الأذان الأول والثاني يوم الجمعة. والصحيح أن الأذان الثاني من الجمعة يعتبر أذانا شرعيا بإجماع المسلمين، فهو سنة راشدة عن أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فقد أمر عثمان رضي الله عنه بهذا الأذان الثاني وجعله على الزوراء، وهي دار كانت قريبة من سوق المدينة حتى يتنبه الناس يوم الجمعة، وأجمع المسلمون في سائر الأمصار والأقطار بل في سائر العصور والقرون على هذه السنة الراشدة، وهي باقية إلى يوم الدين. فإن عثمان رضي الله عنه وأرضاه مأمور باتباع سنته، أمرنا باتباع سنته، وأمرنا بذلك رسول الأمة صلى الله عليه وسلم، وأجمع المسلمون في سائر الأمصار والأقطار بل في سائر العصور والقرون على هذه السنة الراشدة، وهي باقية إلى يوم الدين. فإن عثمان رضي الله عنه وأرضاه مأمور باتباع سنته،